العلم المعنية لتنبيه الإيمان المجيء الأصيل الإيمان الأصيل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن ثم اقتدى عليه الصلاة والسلام والمغيرة لعبد الرحمن بن عوف ثم سلم عبد الرحمن بن الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي ما فاته وهو ركع قام عليه بعد أن سلم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما عظم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال بعض مطمئنا محسنا مثالهم أحسنتم هكذا فاصنعوا هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تقييم المسلم أنه عمل خيرا منها أن يبعد بأمور عاطفية ونحن محلها بأمور شرعية أن الإمام الرسمي أحسن أقنى من قدم من هو أحق بذلك إماما ولا يشق على الناس أخي ما بصير عليه يجيه إلى أين الرحمن صلى الله عليه وسلم لا الرسول عليه السلام قال لهم أحسنتم هذا لا تصنعوا كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون خمس دقائق عن الأذان فبيجي واحد يجيب ساعة على الإمام يتقدم فما لا يجوز المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم هكذا تصنعوا اطمئنوا حين ذاك الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الصفحة التي كانت فاتتهما من هذا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تأثر المسجد وسبقوا بركعة أكثر يصلي كل واحد منهم في نفسه أعطى الله عليه العمل وبهذا القدر الكفاء والحمد لله رب العالمين. أما الخاطرة التي خطرت في ذلك فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر الناس على جهل به نحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهوي إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين. جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبهم والسنة أن يسجد على كفين أن يتلقى الأرض بكفيه لا بركبتيه وذلك من له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه. لا أريد الخوف في هذا ولكن هناك سنة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد انه السنة الصحيحة ان يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه مسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو ان الرسول صلى الله عليه كان اذا نهض الى ركعة الثانية لا ينهض الا ان يجلس جلسة خفيفة وهي التي تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه. إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة للحديث الذي كان من أدلة الهوي على الكفين إلى الأرض. هذا الحديث هو قول عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يدرك كما يدرك البعير ويضع كفيه قبل يديه ويضع كفيه قبل ركبتيه أي سطر الحديث الثاني يفسر السطر الأول منه. السطر الأول يقول فلا يدرك كما يدرك البعير كان قائلا يقول فكيف يدرك البعير وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب ويضع كفيه قبل ركبتيه

على كفين. الكفان هما الاعتماد عليهما هويا ونهوضا. هويا على الكفين نهما ونهوضا على الكفين نعتمد. هذه النقطة بصورة خاصة ثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها يحددها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع. هذا الذي أردت بيانه. والآن هذه الأسئلة الثانية. الكفين الأصابع عند الرجلين. نعم عند النهوض. نعم نحن بحثنا الآن بصورة خاصة قلنا فقط لبيان الفرق ان البعير يقوم معتمدا على ركبتين، اما التفصيل فمعروف انه يعتمد على قبضتين. ما حكم الصلاة في مسجد او بيت خلف المشرع؟ بيت او مسجد خلف المشرع؟ نعم امام المشرع فهو يصلي. هو خلف المشرع. نعم نعم هو الامام يصلي. لا هو يعني مسجد يعني خلال المسعى خلال المسعى. يبدو لي والله أنه لا شيء في الصلاة خلف هذا المسعى، لأن الصلاة خلف النار التي نفى الفقهاء على فراغ صلاة بها لا ذلك إلا لأن فيه تشبها لعباد النار. هذا التشبه في اعتقادي لا يظهر في مثل النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة. التشبه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المسعى وفي هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة. فظاهر التشبه غير واردة هنا، لذلك أقول لا شيء في ذلك. لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المسعى في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين الثواري، وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف. الناس اليوم في رحلة شديدة وشديدة جدا، والسبب في ذلك أن الناس تعجل عن العلم والفقه بطول عام. أي فقه كان كان سلفيا أم خلفيا ما عجل الناس عنده هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل، لأن الناس اليوم كلهم إلا قليلا أي جلهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا. وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة قرون لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملأوا الدنيا على الملاهي الأربعة. ليه؟ لأن هذول يتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة. هذول كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل. الشاهد اليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السلفي بصورة خاصة. فإن كان يجد في هؤلاء الأئمة أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ إن كان وجد فيه المتفقهة فهم مقيدون، فهم أسرى ما يقرأونه في هذه الكتب، ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جد من الأمور إن كان خيرا أو شرا. من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرحت لكم آنفا، لا يجوز إقامة المسعى بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضع مع الجدار يمين أو يسارا. لا يجدون مثل هذه العبارة، لكنه لو كانوا فقهاء لا استطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على كتاب السنة أن يقيسوا على النص. الفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر الصف الأول. الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الناس، أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر. الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صف أول. كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع الذي يتصل هذا ماشي من الجدار إلى الجدار. ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه وقع الصف. إذن الصوبيا حكمها حكم المنبر، المنبر لا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطوة وفيه التعليم إلى آخره. مع ذلك ما دام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنة ثلاث درجات فقط. فالصوبيا أيضا يجب إذا احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا فإما أن يضعوه بين العضلتين حيث لا ينصف بينها وإما أن يضعوه مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف. أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم آنفا. فهناك مثلا مسألة خلافية قديمة فمما يترك له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا. مثلا في الصلاة المسألة فرعية بسيطة كما يقولون لكنها لها ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ أي سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رد الوجوه في الصلاة. مثلا المذهب الحنفي يقول يكره رفع اليدين في الصلاة إلا أن تكفير الإحرام. الجمهور يقول الكبير وارد ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه نفي أي ليس فيه علم. هذا الحديث هو المنهي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع. فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقال لا يصح الرفع. بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والبخاري وغيرها عن نحو أكثر من 20 صحابية كلهم يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة استرحنا من الخلاف. الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم. ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم يرى الرسول عليه السلام نحن لا نلومه ولا نقول له بما لم ترى وكيف خفي عليك هذا. لا الإنسان يعني له حدود وحاقات محدودة لكننا نقول للذين يتشبثون بهذا الخبر الناس لرفع اليدين لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها في أي أصول من حجل ادعى على من الأخر. فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر مثل مالك بن حويرث مثل أنس بن مالك وجماعة كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الرسول عند رفع منه. ابن مسعود لم يرى ذلك ولذلك لم يثبت عنه انه رفع. واصحاب الكوفيون فلكوا مسلكه ومسك طريقه. فلها عتب على ابن مسعود ان هذا الذي علمه او بلغه لكن عتب له والاخذ بحديثه الماضي خلاف القاعده المتفق عليها من علم حجه على من لم يعلم ومن حجه حجه على من لم يحفظ. فلذلك حجه اي اقام الحجه الامام البخاري رحمه الله في جزء من الخاص الذي الفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه فكان الحجه على المناخير لشرائط الرفع عند الرسول مثلا في هذه القاعده وقال ان هذه القاعده ماخوذه من نصوص شرعيه. اذكر منها انه ذكر قصه الخلاف بين الصحابيين الجليلين احدهما ابن عمر عن بلال والاخر ابن عباس. بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه انه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبه في وسط الكعبة وقال ركعتين ويقف وقفا دقيقا ان الحين صلى ركعتين كان بينه وبين جدار الكعبه اخر جوارين وانه كان من يمين عميد عن يسار عميد فهو صلى بين عميدين وهذا الوقف يعني انه على علم لانه يقف صلاه الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وقفا دقيقا. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلقاهم ابن عمر فسال بلالا فذكر له ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين هكذا. ابن عباس وكل الحديثين صحيح البخاري. ابن عباس يقول لم يدخل الكعبه ولم يصلي الا في قبل الكعبه يعني خارجها مستقبلا لها. يقول البخاري رحمه الله بعد ان يروي خبرين عن صحابيين جليلين كل منهم ثقه قال في خبر من اخر هذا في خبر من اسفل لان الذي اسفل علم والذي نفى لم يعلم فلا نقول له كما قلنا ان يقدم لم تعلم لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث عن ذلك وضعت هذه القاعده من علم حج على من لم يعلم ومن حفظ حج على من لم يحفظ وبهذه القاعده حل مشاكل كثيره. لا يفوتني ان يقول بان مثل الثلاث رب الدين الصحيح مثل الفرعيه والرقيقه كما يقولون ولكن ترتب وراءها اشياء خطيره جدا منها ان الصلاه وراء من يرفع يديه مكروه تحريما ومنها اي من اثر هذا القول انتقال ائمه المسلمين المساجد منذ مئات السنين الى اكثر من امام واحد في المسجد الواحد هذا حنفي وهذا شافعي وهذا يقتضي اختلاف البلاد. فاذا كانت البلاد الدوله والدوله والسطح لمذهب فليس هناك الا امام واحد واذا كانت الدوله والدوله لمذهبين فهناك لابد ان يوجد امامان والا فاربعه وهذا نحن كنا نشاهده الى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في المسجد الدرونيه اربعه محاريب في كل محراب إمام حنفي شافعي مالكي حنبلي. هذا التفرق من أين جاء؟ من هذه الخلافات اللي يسمونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة. ولكن يجوز في الصلاة مكروه تحريما لأنه أصل مذهبنا يقول يعني مذهب الحنفية والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرع من وراء ذلك هذا القول مكروه. قال الخلاص من الصلاة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا ونجس عليه ونحن ذلك من الخلافات. أيضا على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها ومنها من علم حجة على من يعلم حجة من علم حجة على من لم يعلم. سؤال في صفة صلاة النبي بينت رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة ثم طرحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين ما رأيكم. مثل هذا السؤال لا يحصل بل لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس صحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد عقل الطريق هو يدرس صلاة الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها يحط الدم من جانبه وما يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث المشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في سر الصلاة يحط عليه علامة بسجل أو هو في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح نعم صحيح ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهنية أم لا يدل ممكن جواب أما عقيدة موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين. أنا لو كنت حاكم الدنيا لا يمكن أن أجيب على هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا إيه ورحمته وفضله، نستحضر في أنفسنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتاج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام بالجهلية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتح الكتاب فإنه لا صلاة دون مكبر ذلك الباب. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وآتي لهم شيء، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجوز الوجود. إذا أمر الشارع حكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرأوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتح الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث وجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك الجواب، وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوع، أو أن ذلك ثالث في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا دعينا في كتابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر الجزاء، والحمد لله رب العالمين.